بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر علينا في الدرس الماضي أن الثمر إذا كان في الشجر، إذا مر الإنسان ببستان أنه فيه ثمر أو متساقط عن الثمر وعن الشجر وليس له حائط ولا ناظر، أنه يجوز له الأكل منه. وقد تقدم في الدرس الماضي بيان خلاف العلماء رحمة الله، بيان المذهب، وأن يجوز الأكل بشروط أن يكون الثمر في الشجر أو متساقطا عنه وليس البستان ناظر وليس عليه حائط. وعرفنا في الدرس الماضي خلاف العلماء رحمة الله عليهم، وأن ثمة أقوال أربعة في المسألة، وأن الراجح من أقوال العلم جواز الأكل من الثمر بشرط أن يكون في الشجر أو متساقطا عنه وليس مجموعا. وأما اشتراط أن يكون ليس عليه حائط فقد دل الدليل على عدم الاشتراط. وكذلك أيضا مسألة الناظر، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ثلاثا فإن أذن له وإلا فإن الإنسان يأكل من غير أن يفسد. طيب، هذا الحكم هل هو خاص بالثمر أم يشمل الزرع كذلك؟ الزرع، ها، هل يشمل الزرع؟ وفي معروف الفرق بين الثمر وبين الأشجار وبين الزروع، هل ثمة فرق بينها أم أن الحكم واحد؟ المذهب مع إخواني أنه يجوز الأكل من الزروع، وسيأتي هذا، أن يجوز الأكل من الزرع. إذن هذا المذهب، وهذا مسألة اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. القول الأول أنه يجوز له الأكل من الزرع مثل الثمر، أن يجوز له الأكل من الزرع مثل الثمر، وهذا بإليه الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو من المفردات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. وهذا يلا هذا عام، شامل للزرع وأيضا شامل للثمرة، يعني شامل للثمار وللزروع أيضا. وكذلك أيضا حديث أبي سعيد السابق أن اللي ذكرناه في الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل غير مفسد. وأيضا قالوا القياس على الثمر، وأنه تقاس الزروع على الثمار. والقول الثاني أنه لا يجوز الأكل من الزروع، لا يجوز الأكل من الزرع مطلقا، وهذا بليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية. وأدلتهم هي أدلتهم في المسألة ذكرناها قبل، مسألة الثمار، وأنهم يرون عدم جواز الأكل. كذلك أيضا الزروع من باب أولى، فإنهم يقولون لا يجوز أكلها. والراجح والله أعلم يا إخواني هو القول الأول، إن كان الزرع إن كان الزرع مما يؤكل فريكا، يعني مما يمكن أكله فريق، يعني مما يؤكل من الأشياء التي يمكن أن يؤكل مباشرة، فإنه يجوز، وذلك لجران العادة به، مع أنه يقال في الزرع ينبغي الاحتياط فيه أشد من ماذا؟ من الثمرة. والسبب في ذلك أولا النصوص التي جاءت في الثمار صراحة، الزروع جاءت في عمومها، يعني تم إدخالها إدخالا. كذلك أيضا لأن النفوس تتوق إلى أي شيء؟ إلى الثمرة، بخلاف الزرع. يعني إذا رأيت حبا قمحا أو ذرة حنطة، أو رأيت دخنا في سنابل، الغالب الإنسان ما تشرئب نفسه له، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لو رأى عنبة ولا كرزا ولا رأى تمرة، تمر من النوع الفاخر، فإن نفسه تتوق إذا رأى رطب مناصيف فإن يحب أن يأكل منها. فقالوا في فرق بين الزرع والثمر، لكن العلماء الذين قالوا بعض الأصحاب قالوا إنه مما يؤكل فريكا، يعني مما يمكن أكله مباشرة، فهذا يقال نفس العلة موجودة فيه، العلة في الثمار هي موجودة فيه، والنصوص العامة ممكن إدخال هذا الشيء، يعني هذا الزرع من هذا النوع فيه، فيكون مباحا وحلالا. طيب، هنا مسألة أيضا مهمة جدا، وهي شرب لبن الماشية، وهذا أيضا من الأمور المهمة. الآن في الصحاري الإبل، يمر الإنسان على إبل، على ذود، فيجد ما عندها راعي فيحلب بعض الناس منها، وهذا من أشد وأشق ما يكون على أهلها، فأهلها جدا يستاؤون من الإنسان الذي يحلب منها بدون إذنهم، بل ربما أدى إلى أن يتعاركوا معه، وربما أدى إلى قتله، لأن من أعظم ما يكون عندهم هذا الأمر، فهم يغضبون جدا من شرب حليب ماشيتهم. فما حكم الأخذ منه؟ ما حكم شرب اللبن؟ هذا أيضا من مختلف الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. القول الأول أنه يجوز شرب لبن ماشية الغير، وإليه ذهب الحنابلة في رواية هي المذهب، وهي مفردات الحنابلة، إذن بالجواز على ثلاث مسائل: الزروع والثمار، وأيضا لبن الماشية، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، يعني من فردوا به في الثلاث مسائل. دليلهم قالوا حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل، فلينادي يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا فليشرب. وهذا الحديث خرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني، ونوقش بأن هذا الحديث محمول على الضرورة، بأن هذا محمول على الضرورة. أيضا قالوا حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان معها صاحبها فليستأذن، فإن أذن فليحلب وليشرب، وإن لم يكن معها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والبيهقي، وهذا من رواية الحسن عن سمرة. وقد تقدم كثيرا أن رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بينهم. قال البيهقي رحمه الله: وأكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري عن سمرة في غير حديث العقيقة، في غير حديث العقيقة. ثم إن صح هذا الحديث فهو محمول على ماذا؟ محمول على الضرورة، وأن الإنسان مضطر إلى الشرب منها. أيضا قالوا: القياس على الثمر والزرع، ونوقش بأن ثمة فرق، يعني أولا بأن هذا القياس مختلف فيه، قياس على مسألة مختلف فيها، والقياس على المسألة المختلف فيها لا يصح كما معلوم متقدم كثيرا، لأن من شرط القياس أن يكون أصل المقيس عليه متفقا عليه، وهو الأصل هنا مختلف فيه. وأيضا يقال فيه فرق بين اللبن والثمرة، ثمة فرق بين اللبن والثمرة، لأن الثمرة ظاهرة مرئية فتتوق النفس إليها، بخلاف اللبن فهو مستتر في الضرع، في ضرع البهيمة، فلا تتوق النفس إليه كما تتوق إلى ماذا؟ كما تتوق إلى الثمرة. والقول الثاني أنه لا يجوز شرب لبن ماشية الغير من غير إذنه إلا لضرورة، وهذا بليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية، ذهبوا إلى عدم الجواز إلا في حال ماذا؟ إلا في حال الضرورة. أدلتهم حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم أو أطعمتهم، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أو مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا نص واضح. وفي لفظ: فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم، وهذا نص أيضا واضح، والحديث متفق عليه. لاحظ: فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم. لاحظ الرسول قال: يحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزينته فينتقل طعامه، يعني يحب أحدكم واحد يجي مزرعته فيكسر خزائن الطعام ويطلع الطعام ويخرج به، ما حد يرضى. قال: فهذا مثلهم، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فهم الآن طعامهم ما في ماذا؟ ما في ضروع المواشي، فهو مثل طعامكم الذي اكتنزتموه عندكم حطيتم ووضعتموه في في في خزائنكم، هم خزائنهم أضرعة ماذا؟ أضرعة بهائمهم، فلا يجوز الشرب منها. والراجح والله أعلم هو القول الثاني، لأن الحديث نص، الحديث نص واضح صحيح صريح في الصحيحين، ونص واضح مع إخواني على أن شرب لبن الغير، أنا بغيت أهج يا سالم، أن شرب لبن الغير لغير ضرورة لا يجوز، أنه لا يجوز لهذا النص، وأنه لابد من استئذان صاحب الماشي، فإن أذن وإلا فلا، لأن حديث من عمر نص في المسألة. فإن قيل: ما هو الفرق بين اللبن والثمر؟ فيقال: ثمة فرق بين اللبن والثمر، لأن بين أنا شو أقول أي الثمر واللبن، ما هو الفرق بينهما؟ ثمة فرق بينهما، لأن الثمر أول شيء مشاهد مرئي، واللبن غير مشاهد ولا مرئي. الأمر الثاني أن الثمر من صنع الله تبارك وتعالى، الثمر من صنع الرب عز وجل، فهو الذي تولاه ونماه وأخرجه، فهو من صنعه عز وجل وخلقه، بخلاف اللبن فهو متولد، اللبن متولد من مال المالك وهو العلف، أو من عمله وسعيه وهو السوم والرعي، فهو الآن متعلقة نفسه به، وأيضا حقه متعلق به لأنه رعى هذه البهيمة حتى شبعت، فلما شبعت درت، فلما درت خرجت اللبن. كذلك أيضا قد يكون ما في سوم، ما في علف، ما في كلى، فالطعامها هو الذي اشتراه وهو الذي تعب فيه وهو الذي جاء به، فهو من ماله، وهذا اللبن متولد عن ذلك الطعام، فلا يجوز شربه إلا بإذن. فثمة فرق بين الثمرة وبين ماذا؟ وبين اللبن، فلا يجوز شرب اللبن إلا بإذن صاحبه. قال: طيب، تجب ضيافة المسلم. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالضيافة، أحكام الضيافة. والحنابلة رحمة الله عليهم يذكرون أحكام الضيافة في آخر كتاب الأطعمة، من باب الشيء بالشيء يذكر، ولأن هذه يعني أقرب مناسبة يمكن أن توضع فيها هذه المسائل. لأن لا تحمل أن تكون بابا، لا تتحمل أن تكون بابا لأنها قليلة، فأقرب شيء يعني أقرب مناسبة هو أن توضع في كتاب ماذا؟ في كتاب الأطعمة، لأن الضيف حينما ينزل سيحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام، يحتاج إلى طعام، سيحتاج إلى طعام يأكله، فناسب أن تذكر هنا. وضيافة لغة مأخوذة من قولهم ضفت الرجل أضيفه ضيافة، أي نزلت عليه ضيفا، وتجمع يعني يجمع الضيف على أضياف وعلى أيضا على ضيف، والكثرة على ضيوف وضيفان. ولفظ الضيف يستوي فيه المفرد والجمع، هذا من عجيب اللغة، يستوي فيه الجمع والمفرد والذكر والمذكر المؤنث. قال الله تعالى قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، ضيفي واحد ولا مجموعهم؟ هم كانوا ملائكة مجموعة، فقال ضيفي ضيف، لفظ الضيف تقول فلان ضيفه وهؤلاء ضيف فلان مجموعة، فهو يستوي فيها المفرد والمذكر والمؤنث وإلى آخره. أما تعريف الضيافة اصطلاحا، فبعض الفقهاء يكتفي بالتعريف اللغوي عن التعريف الاصطلاحي، وبعضهم يقول الضيافة معروفة، وبعضهم يقول ممكن أن تعرف، أو نقول ممكن أن تعرف بأنه ما يقدمه الإنسان لمن نزل عليه، ما يقدمه الإنسان لمن نزل عليه من طعام وشراب ومأوى، ما يقدمه الإنسان لمن نزل عليه من طعام وشراب وإيش ومأوى، وأيضا طعام بهيمة في الزمن الماضي، والآن نقول ممكن بعد محل سيارة التي يوقف سيارة فيها، المهم وجواله بعد شاحن الجوال، المهم أن الضيافة ما يحتاج إليه، وفي بعض الناس لما عندهم جوال مصيبة يموتون، فلا بد تحط له شاحن قبل تحط له طعام، فتقدم له الجوال سلك الجوال قبل الطعام. طيب إذن الضيافة المؤلف قال تجب، والضيافة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي من مكارم الأخلاق مع إخواني والعادات الجميلة، ومن العادات الجميلة في الإسلام وقبله، ومما يتفاخر بها العرب وأنها من طباعهم، ولهذا تجد الناس الذين فيهم الكرم والضيافة مكانهم عند الناس محمود، مكانهم رفيع، وأيضا منزلتهم يحمدهم الناس عليها، والناس يحبونهم وتميل نفوسهم إليه، تميل نفوسهم إليهم، لأنها من الخصال الحميدة التي تقرب تحبب الإنسان إلى غيره. دل عليها من الكتاب قول الله تبارك وتعالى وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إلى أن قال فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم فقال تأكلون فأوجس منهم خيفة، إلى آخر الآية. فهؤلاء ضيف إبراهيم عليه السلام نزلوا عليه وأكرمهم، والله امتدح إبراهيم، يعني جاء في سياق المدح لإبراهيم عليه السلام على فعلته، وقد ذكر مقيم مجموعة من كرم إبراهيم، أو يعني جملة من كرم إبراهيم من هذه الآية، هل أتاك ضيف إبراهيم المكرمين. طيب قال دخلوا قال فراغ إلى فجاء بعجل، لاحظ فجاء بعجل سمين، اختياره الشيخ اختار لهم ألذ الطعام وهو العجل، وأيضا عجل العجل فاخر يعني طعام فاخر، وأيضا هذا البادية ما يحبون العجل مشكلة، لكن العجل يعتبر من أجمل ما يكون، وأيضا أنه لم يأتي لهم بعجل ضعيف وإنما جاء لهم بعجل سمين، والآية الأخرى جاء بعجل حنيذ، يعني أنه لم يأتي مسلوق أو إنما هو حنيذ مشوي أيضا، فقربه إليهم، ما وضع في مكانه قال تعالوا إليه، وما قال كلوا، قال ألا تأكلون، كل هذه من كرم إبراهيم عليه السلام، والعلماء نصوا على ذلك، وأن هذه من باب الإكرام، أنك إذا أتيت بالطعام تختار لضيفك أجمل الطعام ألذ ما يكون، وأيضا صفة الطعام أو صفة الطبخ يكون بأجمل ما يكون، وأن تأتي بالطعام إلى ضيفك، مو بتحطه من الطعام في مكان كما نفعل الحين، وكثير من الناس يفعل حطه في مقلط ويطلع الضيف إليه، وإنما وجب أتى به إليه، مع هذا قد يقال أنه يختلف باختلاف الأعراف، وأن الكرم قد يكون هذا أكرم الكرم أن تضع في مكان فاخر وكبير وتدعوه إليه. طيب قال أيضا من الكرام أنك ما تقول كل، وإنما تدعوهم نتعشى تتعشون إلى آخره، ألا نأكل، فيكون بصيغة العرض لا بصيغة الأمر، لأن الأمر قد يوحي بأن الإنسان متبرم من ضيوفه. وها يعني قد أيضا لو تأملنا في الآية نخرج معاني أيضا من كرم إبراهيم عليه السلام، ومن طريقته في تقديم ضيافته لضيفه. أيضا مما يدل على من أصل مشروعيته حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال يومه وليلته، ثم قال عليه الصلاة والسلام الضيافة ثلاثة أيام. والحديث في البخاري مسلم. وقد دل على الضيافة على مشروعية الضيافة الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الضيافة مشروعة. والمؤلف رحمه الله قال إيش؟ تجب. إذن المؤلف أفاد أن حكم الضيافة أنها واجبة، أنه يجب على الإنسان أن أن يضيف ضيوفه وأن يكرمهم. لكن المؤلف رحمة الله عليه ذكر شروطا، يعني الضيافة واجبة بشروط ذكرها في كلامه، لأن قال تجب ضيافة المسلم المجتازي، فبين أنه لابد أن يكون مجتازا يعني مسافرا وليس مقيما. فلو جاء واحد من أهل البلد عندك ما تجب ضيافته، ما يجب عليك أن تضيفه، لكن اللي يجب ضيافته هو المسلم المجتاز، وقبلها مسلم، لابد أن يكون مسلما وأن يكون إيش يا إخواني، وأن يكون مجتازا يعني مسافرا. وأيضا قالوا لابد أن يكون في القرى، أن يكون في القرى وليس في الأمصار الكبيرة، وفي يوم وليلة وليس ما زاد عليها. هذا المذهب إذن بهذه الشروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي شريح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال يومه وليلته. طيب إذن هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، إنه يتجب بالشروط السابق ذكرها. والعلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في حكم الضيافة على قولين. قول أول أن الضيافة واجبة للمسلم المسافر في القرى، واجبة للمسلم المسافر في القرى يوما في يوم وليلة، أو يوم وليلة، واضح إخواني؟ وهذا بليل الحنابلة والظاهرية، وهو رأي الليث. إذن ذهب إليه الحنابلة والظاهرية وهو رأي الليثي. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال يوم وليلته. قالوا والأمر لأي شيء؟ للوجوب. وأيضا لأن قوله صلى الله عليه وسلم، يعني لأن الرسول جعل الضيافة من مقتضيات الإيمان، جعل الضيافة من مقتضيات الإيمان، يعني أو جعل من مقتضيات الإيمان إكرام الضيف، لأن قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، مما يدل على أنها واجبة. وقال فليكرم، والأمر يا إخوان الألام الأمر، والأمر الأصل فيها أنه للوجوب. كذلك أيضا حديث المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، قال فإن أصبح، يعني في الحديث فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. والحديث خرجه الإمام أحمد وأيضا أبو داود بن ماجه وصححه النووي، وقال ابن حجر رحمة الله عليه وإسناده على شرط الصحيح. وقول حق واجب قالوا هذا دليل على أنه يجب عليه، فتأكد الحق بقوله واجب، يعني أكد الحق بقوله واجب، وإن كان بعض العلم يناقش ويقول هذا لا يدل على الوجوب، وإنما هو من مكارم الأخلاق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل مسلم. وقالوا قوله واجب يعني أنه من أمور متأكدة من أمور، لكنه ليس واجبا، ليدل على الاستحباب والتأكيد لكن ليس دليل على الوجوب. أيضا استدل بحديث مقدام بن معدي كرب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق واجب، فإن نصره حق على كل مسلم. ثم قال حتى يأخذ بقرى ليله أو ليلته من زرعه أو ماله. وهذا الحديث خرجه البيهقي وأيضا أبو داود وصححه الحافظ وضعفه الألباني. فقال أنه حق واجب عليه، وأيضا قال حقه، فدل على أنه يجب، أن الضيافة واجبة. القول الثاني أن الضيافة مستحبة وليست بواجبة، وهذا بليه الحنفية والمالكية والشافعية. وأدلتهم حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال يومه، قال يوم وليلة في بعض الألفاظ، أو يوم وليلته. وقال والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، قال وجه الاستدلال قوله فليكرم، والكرامة من خصائص، والإكرام والكرامة من خصائص الندب دون الوجوب. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام جائزته قالوا الجائزة تفضل وعطية، والعطية أصلها على الندب، العطية أصلها على الندب، وقلما تستعمل هذه اللفظة في الوجوب، فيكون المراد بالحديث الاهتمام بالضيف، وأيضا وإقراء في اليوم، يعني وتقديم القراءة له في اليوم والليلة، وأيضا إتحاف الضيف، وليس ذلك على سبيل الوجوب. وأيضا نزل بحديث المقدام قال أقبل، حديث المقداد بن أسود أنه قال أقبلت أنا وصاحبان لي، أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجوع، لا إله إلا الله، يعني لا يشوف لا يرون ولا يسمعون من شدة الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، ما حد قبلهم، الله أكبر. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا، اللهم صلي وسلم عليه، إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. كم هم الآن؟ ثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام الرابع، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، اللهم صل وسلم عليه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فيشرب عليه الصلاة والسلام. والحديث قال فليس أحد منهم يقبلنا، قالوا ولو كانت الضيافة واجبة لوجب عليهم أن يقبلوهم وأن يضيفوهم. ونوقش بأن هذا كان في حال ماذا؟ في حال الجوع والفقر والمسغبة، فهم ليس عندهم ما يأكلون، فكيف يطعمون غيرهم رضي الله عنهم؟ فالحديث لا دلالة فيه. طيب أيضا قالوا ولأن الضيف غير مضطر إلى طعامه، يعني إلى طعام صاحب الطعام، فلا يجب على المضيف بذله له كما لو لم يضيفه، فهو غير مضطر. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن الضيافة حق واجب على القادر، أن المسلم إذا كان قادرا فإنه يجب عليه أن يضيف ضيوفه، وذلك لقوة أصحاب القول الأول، خاصة حديث شريح حينما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعل إكرام الضيف من مقتضى الإيمان، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ثم يقال بعد ذلك أن قوله فليكرم ضيفه أنه على سبيل الاستحباب، جعل مقتضى الإيمان فلا يقل عن وجوب. طيب، ولأن إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضيف أن يأخذ قدر ضيافته دليل على أن الضيافة واجبة على المضيف، وإلا لما أذن له أن يأخذ من طعامه ومن ماله، لأن مال المسلم الأصل في ماذا؟ أنه محترم وأنه لا يجوز التعدي عليه، فدل على وجوب الضيافة. المؤلف رحمه الله قال تجب ضيافة المسلم المجتاز المسلم، فاشترط رحمه الله أن يكون ماذا؟ يا أخوان، أن يكون مسلما، ومعناه أنه لا تجب ضيافة ماذا؟ ضيافة الكافر. فلو نزع الإنسان كافر، نزل عليه كافر، فإنه لا تجب ضيافته، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو غير ذلك، حربيا، الحربي يقتل، لكن غيره فإنه لا تجب ضيافته. هذا المذهب، أنه لا تجب ضيافة الكافر، وهو مذهب أيضا حنفية والمالكية والشافعية، فقالوا لا تجب ضيافة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن استدلوا بأدلة الجمهور على عدم وجوب الضيافة، لأن ما يرون أصلا وجوب الضيافة مطلقا، فقالوا لا تجب ضيافة الكافر، ولو كانت واجبة لنص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الضيافة مكارم الأخلاق، فلا تجب على المسلم أن يضيف للمسلم وللكافر، فمعناه أنه لا تجب ضيافته. وذهب الحنابلة في رواية نقلها الجماعة الإمام أحمد رحمه الله، وقدمها ابن رجب واختارها شيخنا، إلى أنه تجب ضيافة الكافر كما تجب ضيافة المسلم. لماذا؟ قالوا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، والضيف هنا قيد بالإسلام أو جاء مطلقا؟ يا إخواني، جاء مطلقا غير مقيد، فتجب ضيافة الكافر كما تجب ضيافة المسلم، مع أن قد يقال إن قوله إن هذا محمول على الغالب، وأن الغالب أن يكون ضيف الإنسان في بلاد المسلمين يكون مسلما، ويجاب وقد يرد بأن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وفي المدينة يا إخواني كفار اليهود، وكذلك أيضا حول المدينة من الكفار من يقدم على المدينة، وكذلك أيضا المسلمون الذين في المدينة لهم أقارب كفار خارج المدينة فقد يقدمون عليهم، فجاء النص مطلقا، والظاهر أن أطلاق النص وعمومه هو الأقوى، فيكون الضيافة تكون الضيافة واجبة، مع لا زال في إشكال. والمؤلف رحمه الله قال تجب ضيافة المسلم المجتاز، فنص على أنه لا بد أن يكون ماذا؟ أن يكون مجتازا، يعني مسافرا، أما المقيم فلا حق له في الضيافة. طيب، إذن الضيافة إنما تجب للشخص المجتاز المسافر، أما إذا كان إنسان في القرى وموجود في بلده فإنه لا تجب ضيافته لأنه ليس محتاجا. وضيافة المسافر اتفق عليه الفقهاء رحمة الله عليهم، يعني بلا خلاف بينهم أنه يضيف، لكن هل على سبيل الوجوب والاستحباب؟ الخلاف السابق. أما غيره أي المقيم فقد اختلفوا فيه على قولين، القول الأول أنه تثبت الضيافة للمقيم، وهذا ذهب إليه الحنابلة في وجه هو المذهب، وأدلتهم حديث أبي شريح السابق أنه قال فليكرم ضيفه جائزته، وقالوا إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقال يوم وليلته، قالوا فالإقامة نعم. إذن نعيد كلامنا مرة ثانية، الآن قال إيش المؤلف؟ المجتاز، صح ولا لا؟ قال المجتاز، فهذا دليل على أنها لا تجب لمن؟ للمقيم، وأنها واجب للمسافر. أما المسافر فهو متفق عليه أن الضيافة له على سبيل الوجوب والاستحباب على خلاف السابق، أما المقيم ففي خلاف على قولين. يقول أول لا تثبت له الضيافة، لا تجب له الضيافة المقيم، وهذا بلي الحنابلة في وجه هو المذهب، لا تثبت، مو بتثبت، لا تثبت. إذن قول أول عدم ثبوتها، لأن طيب لا تثبت له الضيافة في وجه هو المذهب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا قال لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال يومه وليلته، يومه وليلته أو يومه وليلته. قالوا والإقامة عند المضيف إنما تكون لمن؟ للمسافر، أما المقيم في البلد يروح يقيم في بيته، يرجع إلى بيته ينام فيه، واضح هذا؟ وإنما الإقامة لمن كان مسافرا، فهذه تدل على أن من كان في البلد فلا تجب ضيافته. طيب، وأيضا حديث أبي سعيد أنهم لما أضافوا لما أضافوا حيم العرب فلم يضيفوهم، وبعد ذلك جاءت قصة الرقية، ففي الحديث أنهم كانوا مسافرين، وهذا دل على أن الضيافة إنما تكون للمسافرين لا للمقيمين. والقول الثاني أن الضيافة تثبت للمقيم، وهذا بإليه الحنابلة في وجه أيضا، واستدلوا بعموم النصوص، استدلوا بعموم النصوص، فيدخل في عمومها المقيم كما يدخل في عمومها المسافر. وظاهر النصوص يا أخواني أن الضيافة بخلاف ما قالوا أن الضيافة إنما تجب للمسافر، لأنه قال فليكرم ضيفه جائزته، قالوا ما جائزته؟ فبين أن الجائزة هي اليوم والليلة، واليوم والليلة إنما تكون لمن؟ يعني اللي يبقى عند الإنسان وضيفه يبقى في بيته معه إنما هو المسافر للمقيم. المقيم في البلد يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى بيته ويبقى فيه، يطعم ممكن، لكن إذا أراد النوم والبقاء فإنه يذهب إلى بيته، ولا كان يروح الحمود اليوم ونقعد عنده هنا بعد المغرب أنا ومحمد، وإذا قال يبي نام نقول له جيب فرشنا بننام عندك، طيب إحنا في البيت عند، طيب روح لبيتكم، يقول له تجب ضيافتنا هنا، معقولة؟ كان الظاهر إنه وش يسوي فينا يا محمد، يمكن يصك الباب ويقول مع السلامة. طيب أيضا المؤلف رحمه الله ذكر مسألة أخرى، قال تجب ضيافة المسلم المجتاز أين؟ يلا ها، المجتاز به في القرى، فاشترط أن يكون في ماذا؟ يلا أخواني في القرى، اشترط أن يكون في القرى، فخرج بقوله القرى الأمصار، فلا تجب الأمصار الكبار، فلا تجب ضيافة المسلم المجتاز بالإنسان في الأمصار، لأن الإنسان في الأمصار يجد فيها مأوى، يجد فيها فنادق، يجد فيها نزل، يجد فيها أربطة، يجد فيها مطاعم إلى غير ذلك، فلا تجب عليه الضيافة، لا تجب ضيافة. وهذا المذهب مذهب الحنابلة، وهذه المسألة اختلف في الفقهاء رحمة الله عليهم على قولين. قول أول أن الضيافة الواجبة يشترط أن تكون في القرى لا في الأمصار الكبيرة، وهذا بليه المالكية وهو المذهب عند الحنابلة، فقالوا الضيافة إنما تكون، أو بعبارة نقول أن الضيافة إنما تكون، حتى ما نقول واجب المالكية ما وجوبها، أن الضيافة إنما تكون في أي شيء، في الأمصار، في القرى لا في الأمصار الكبيرة، ذهب إليه المالكية والحنابلة. أدلتهم حديث عقبة بن عامر أنه قال يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، متفق عليه. ووجه الاستدلال قال إذا نزلتم بقوم، قالوا هذا دليل على أن المراد به أهل القرى، لأن القوم تنصرف إلى الجماعة دون أهل الأمصار، فأهل الأمصار كثير، أهل الأمصار كثير، فهذا دليل على أنه ينصرف إلى أهل القرى، يعني دليل يا الله يا الله. إذن هذا الدليل الأول لهم. أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة حق، أو نعم الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، على أهل الوبر يعني أهل الإبل، وهذا يكون في القرى وفي البراري، وهذا أخرجه ابن عدي وهو حديث الموضوع لا يثبت. وأيضا قالوا إن الأمصار تكثر فيها الأسواق والمساجد، فلا يحتاج إلى الضيافة فيها بخلاف القرى، ولهذا قول بعضهم تقلط عندنا والمسجد فالك له أصل، ها له أصل، هذا هو، فيقولها تقلط عندنا في البيت ولا المسجد فالك، فيقول الضيف مسكين لا المسجد أدفالي، فيبقى في المسجد ولا تقلط عنده. القول الثاني مع إخواني أن الضيافة المخاطب بها عموم الناس سواء كانوا في القرى أو في الأمصار، فهي شاملة لأهل القرى ولأهل الأمصار أيضا، وهذا بليه الشافعية والحنابلة في رواية اختارها شيخنا رحمة الله عليه. دليلهم عموم النصوص، قالوا عموم النصوص التي جاءت في الضيافة وتخصيصها بشيء دون شيء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، وهذا الأقرب مع إخواني أنها على الراجح أنها واجبة سواء كانت في الأمصار أو في أيش أو في القرى، سواء كانت في الأمصار أو في القرى أو في البراري يعني في البادية، فإنها تجب لأن الضيف محتاج إلى الضيافة، حتى لو كان يجد من يضيفه فإنه محتاج ليس مضطرا، لم نصل لسبيل الاضطرار، وإنما القضية في قضية ماذا؟ الاحتياج، وهو محتاج في هذه الحال. المذهب لا يجب إنزال الضيف في البيت، كذلك أيضا لا يجب إنزاله في البيت إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا يبيت فيه، واضح هذا؟ لا يجب إنزاله في البيت إلا أن لا يجد رباطا أو إيش يا أخواني، أو ها أو مسجدا. طيب، قالوا لأن النص إنما ورد في الضيافة في الإطعام، يعني في إطعامه، بخلاف بقية الأشياء اللي هي النوم والبقاء، هذه ما وجاء فيها، إنما الواجب له إذا قلنا بالوجوب الأكل، وما سواه لا يجب عليه أن ينزله. وذهب ابن عقيل إلى أنه يجب أن ينزله في بيته مطلقا، وهذا اختاره شيخنا رحمه الله. إذن كلام السابق هناك في الضيافة في القراء المصار إنما هو في شيء في الطعام، أما الإنزال إنزال هذه اللي قلنا قبل شوي المسجد والفارك، هذه تكون هنا، يعني أن المذهب عندنا أن ما يكون في ميش يا أخواني، ما يجب إنزاله في أي شيء في بيت الإنسان إلا أن لا يكون ثمة رباط ولا مسجد، فهنا يجب الإنزال. وذهب ابن عقيل أنه يجب أن ينزل في البيت، يعني يجب أن ينزله في بيته، وهذا اختاره شيخنا ولو كان ثم مسجد مع إخواني، لأن هذا من الإكرام، فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، وقياسا على النفقة، فكما تجب يعني كما يجب إطعامه أيضا يجب أن يهيئ له مأوى يسكن فيه وينزل فيه. طيب هنا مسألة، ما هو مقدار الطعام الذي يقدم للضيف؟ ما هو مقدار الطعام؟ يعني هل يجب عليه أن يكرمه وأن يقدم له الطعام الذي يقدم يعني كفاية عرفا ما يكفيه عرفا، أم أنه يعطيه قدر ما يسد حاجته؟ ها يا إخواني، هذا أيهما؟ المذهب أنها قدر كفايته مع الأدم، أنها قدر كفايته يعني ما يكفيه. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب عليه المعروف عادة، مثل ما يجب للزوجة والقريب والرقيق، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. إذن ذهب الحنفية والشافعية واختار نعم، وهو أيضا رأي الشيخ الإسلام تيمية أنه يجب عليه المعروف عادة، يجب عليه المعروف عادة مثل ما يجب للزوجة والولد والقريب والرقيق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، قال جائزته، قالوا ما جائزة الآخرة. قالوا فهذا دليل على الإكرام والإتحاف، والإكرام والإتحاف يكرم، لا يكون بقدر ماذا؟ بقدر الحاجة، وإنما يكون بالمعروف، ماذا يقدم لمثل هذا الضيف؟ وإبراهيم عليه السلام ماذا جاء لأصحابه للملائكة لضيوفه؟ بعجل حنيذ، عجل يعني كمية الطعام كبيرة، وهذا دليل الإكرام، واضح إخواني؟ والإنسان يقدم لضيوفه ما جرى العرف به، هم معقول إذا جاء ضيف له منزلة ومقدار أن يقدم له الإنسان دجاجة؟ ما يقول لا، وليس هذا من السرف، وإنما يقدم له ما يليق به، يقدم له ذبيحة شاة، أو يقدم له عجل، أو يقدم له حاشي، يقدم له شيء يليق بمقامه، واضح إخواني؟ ولا يقال هذا سرف، المهم أنه يطعم منه ويطعم غيره منه، لأنهم في الزمن الماضي والآن لله الحمد بعض الأماكن إذا أكل الضيف فإن يأكل بعده أناس ثم يذهب به للجمعيات وتطعم الناس منه، ولا يتلف ويرمى في النفايات، وإنما يأكله الناس هذا في الغالب، وإلا فإن ثمة من والعياذ بالله يرمونه في النفاية. أيضا من الشروط الذي ذكر المؤلف قال يتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، يوما وليلة. إذن مقدار الضيافة كم يا أخوان الواجبة؟ يوم وليلة، مقدار الضيافة يوم وليلة، وذلك لحديث أبي شريح حين قال جائزته، قالوا ما جائزته؟ قال يومه وليلته، فالواجب هو يوم وليلة. هذا المذهب، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم الذين قالوا بوجوب الضيافة ما مقدار الضيافة الواجبة، اختلفوا على أقوال. قول أول أن مقدار الضيافة الواجبة يوم وليلة، وهذا المذهب عند الحنابلة، فمذهب الحنابلة الواجب يوم وليلة، وذلك لحديث أبي شريح فقد حدد فيه الضيافة بكم؟ بيوم وليلة، حيث جاء فيه تحديد ذلك، والأمر بالضيافة أيضا فتكون واجبة يوم وليلة. طيب، والحديث جاء فيه مع إخواني جاء فيه يوم وليلة، وقال الضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الواجب، وبيّن يا إخواني الكمال وما زاد على الواجب وهو المستحب، ثم بيّن ما زاد على ذلك وهو الصدقة. يوم وليلة واجب، ثلاثة أيام مستحب ومشروع، ما زاد على ذلك صدقة، يعني لو بقي عندها أربعة أيام خمسة نقول ما زاد على ثلاثة أيام صدقة، ثلاثة أيام مستحب لك أن تكرم، يوم وليلة يجب عليك أن تكرمه وأن تطعمه يوم وليلة. والقول الثاني أن الضيافة الواجبة ليلة واحدة، وهو قول عند الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام ابن معدي كرم ابن معدي كرب قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم. ليلة الضيف حق واجب. وهذا الحديث خرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمة الله عليهم. وفي حديث مقدام أيضا آخر أنه قال: أيما رجل قال ضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ حقه من زرع من قال من ماله، يعني من مال المضيف. وهذا الحديث خرجه الإمام أبو داود وصححه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليهم. الحديث جاء فيه ذكر ماذا؟ الليلة. قالوا: فهذا دليل على أن الضيافة الواجبة كم؟ ليلة. ونوقش بأن الحديث جاء في ليلة، والحديث الآخر الصحيح اللي في الصحيحين جاء في ماذا؟ يوم وليلة. ففي زيادة، فيأخذ بأي شيء؟ بالزائد، يأخذ بالزيادة، لأن هذا مع زيادة علم فيقدم على غيره فيأخذ بالزيادة. كذلك أيضا لما قال ليلة، من المعلوم أن الليلة يتبعها ماذا؟ يتبعها النهار كذا، لأن اليوم الشرعي يدخل متى؟ يدخل بغروب الشمس. اليوم الشرعي يدخل بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل اليوم. فلما يقول نص على الليلة معناها الليلة واليوم ويومها الذي يأتي بعدها فهو تابع لها، فيكون هذا تابعا لها، يكون اليوم تابع لليلة، فيجب تجب الضيافة يوم وليلة. طيب، هنا القول الثالث أن الضيافة الواجبة ثلاثة أيام، الضيافة الواجبة ثلاثة أيام، وهذا بليل الحنابلة في قول اختاره أبو بكر وابن أبي موسى. طيب، ما دليلهم؟ حديث أبي شريح حينما قال: والضيافة ثلاثة أيام، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الضيافة كم يوم يا أخواني؟ ثلاثة أيام، وذكر ما بعدها صدقة، وما يقابل الصدقة هو الواجب، ما يقابل الصدقة هو الواجب. ونوقش بأن الواجب هو يوم وليلة، والمستحب والمشروع ثلاثة أيام، والزائد على ذلك صدقة كذا. فيكون المقابل للصدقة هو المستحب يا إخواني والواجب. المقابل للصدقة هو المستحب والواجب، لأن الإنسان مأمور على سبيل الوجوب بالإطعام يوم وليلة، ثم بالضيافة يوم وليلة، ثم يعني الإنسان مأمور بالضيافة على سبيل الوجوب يوما وليلة، مأمور يوم وليلة، ثم يأتي بعد ذلك أنه مأمور بالضيافة على سبيل الاستحباب ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك الأمر إليه، فإن أضاف فهذه صدقة منه. والراجح والله أعلم. طيب، في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رأي قال: الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. حديث خرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحافظ الألباني وجود إسناده النووي. فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الضيافة ثلاثة أيام والزائد وما زاد على ذلك فهو صدقة. ويناقش بما تقدم بأن الضيافة المشروعة هي ثلاثة أيام، ما زاد على ذلك فهو صدقة، والمشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا مع إخواني. وهنا اليوم والليلة واجب بالنص الحديث، وما زاد فهو مستحب لا يجب على الإنسان أن يقدمه لمضيفه أو لأضيافه. والراجح والله أعلم هو القول، يلا شباب، هو القول الأول، وأن الضيافة الواجبة يوم وليلة، وما زاد على ذلك فهو إلى ثلاثة أيام فهو مستحب، وما زاد على ذلك فهو صدقة. فيكون عندنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى واجب يوم وليلة، المرحلة الواجبة يوم وليلة، المرحلة الثانية مستحبة، ثلاثة أيام مشروعة ومستحبة، ما زاد على ذلك فهو صدقة، فهو صدقة. وقد دل على ذلك حديث أبي شريح وجميع النصوص، يعني باجتماع النصوص هذا الذي تجتمع به وتدل عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.